السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بالسابقين في حلقات السابقين. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. النهاردة الحلقة رقم 18 والأيام عمالة بتجري، وكل سنة وانتم طيبين. يعني دخل رمضان من أيام وهيودع بعد أيام، والرابح فيه من ربح والخاسر فيه من خسر، وهي دي الدنيا كلها. الإنسان بيدخل من باب ويخرج من باب تاني، ومحدش عارف مين اللي فايز ومين اللي خسران، لكن نسأل الله عز وجل أن نكون من الفائزين، اللهم آمين. يا جماعة، محتاجين أن احنا نغتنم والله كل لحظة في حياتنا قبل ما نندم على هذه اللحظات، وهي بتمر من حياتنا قبل ما نندم ونلاقي نفسنا مرة واحدة يعني واقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى نسأل عن كل صغيرة وكبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا رد عليهم وقال إيه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كنا بنتكلم حبايبنا وإخواننا وأبائنا وأمهاتنا وأخواتنا، كنا بنتكلم في الحلقات اللي فاتت عن علو همة الصبيان، واحنا بنذكر للصبيان علشان نقول يا جماعه احنا يعني اذا كان دي علو همه الصبيان، امال احنا فين؟ احنا بنعمل ايه؟ ايه اللي قدمناه؟ عشان بس يعني نتحفز شويه ونتحمس ان احنا نخطو خطوات يعني لخدمه هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. المثال الجميل اللي عايزين نذكره النهارده ونبدا به النهارده ان شاء الله، طفل صغير كان احد الملوك في بلاد الكفار، كان نفسه ان هو يقضي على الخلافة الإسلامية في بلاد الأندلس. بلاد الأندلس حكمت بالإسلام 8 قرون، 800 سنة. لم تغيب أو لم تغب شمس الإسلام عن بلاد الأندلس 800 سنة، 8 قرون. كيف كان القضاء على الخلافة في بلاد الأندلس؟ شيء عجيب جدا يعني. في يوم من الأيام أحد ملوك البلاد الأعداء يعني وكده بعت جاسوس من الجواسيس لبلاد الأندلس عشان يعرف أحوال البلاد عاملة إزاي، يعني أخبار العدة والعتاد، العدة والعتاد والسلاح والرجال، عايز أعرف أخبارهم إيه عشان يعرف لما يجي يخش يغزو البلاد ديت محتاج إيه بالظبط يعمله. فالمهم أرسل جاسوس. الجاسوس أول ما دخل البلد بتاع بلاد الأندلس، أول ما دخل مباشرة وجد صبي صغير جدا جدا جالس تحت شجرة عمال بيبكي. انت لما تشوف عيل صغير بيبكي تحت شجرة ايه اللي يخطر على بالك على طول؟ يا اما حد خد اللعبة بتاعته، يا اما حد خد منه فلوسه، يا اما هو نفسه في شوكولاتة، نفسه في فندام، في اي حاجة يعني، عيل صغير يعني. فايه اللي حصل؟ فسأله ما الذي يبكيك يا بني؟ هل ضاعت اللعب التي كنت تلعب بها؟ فرح بصص الطفل كده يعني ايه بشمئزاز او بشمئناط، المهم يعني، فكان قرفان منه يعني متضايق، فبيقول له سبحان الله، وهل خلقنا من اجل اللعب؟ ده يعني ده طفل صغير يعني، وهل خلقنا من اجل اللعب؟ قال إذن فعلام البكاء؟ قال ابكي لانني انا الذي تعودت ان اضرب عصفورين بسهم واحد، واليوم لم استطع الا ان اضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. فالراجل لما لقى كده فضربها في دماغه يعني، قال لك اذا كان ده حال الصبيان، امال الرجاله اللي جوه يبقى شكلهم عامل ايه؟ فقال لك نحترم نفسنا ونلم العده ونروح. فراح قال للملك، قال له لا تحاول ان تدخل تلك البلاد إلا إذا دخلت عليهم المعاصي وفرطوا وابتعدوا عن شرع الله، فهنا تستطيع أن تغزوهم. وبالفعل جاء من جاء بعد ذلك من بني العباس وأفتاهم بحل الخمور من نقيع التمر وبحل الغناء والموسيقى، فسمعوا الغناء والموسيقى وشربوا الخمر ووقعوا في الزنا، وضاعت الأمة أو ضاعت كثير من الأمة، فدخلوا بعد ذلك وقضوا على الخلافة في بلاد الأندلس. سبحان الملك، شاهد هو موقف الطفل الصغير ده، طفل صغير بيقول له وهل خلقنا من اجل اللعب؟ شوف قد ايه حال الطفل، حال طفل يعني بنهديه النهارده لرجال الامه، وهل خلقنا من اجل اللعب؟ عمرك ده كنزك الحقيقي، عمرك ده كنز الحقيقي، اما ان يضيع واما ان تستثمر العمر وتجني الخير كله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. العمر ده هتتحاسب عليه، لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يبقى إذن هتتسأل عن كل ده، يبقى لازم تجهز نفسك. ولذلك لما لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة وسعة وجد رجلا غافلا عن طاعة الله بعيدا تماما، فقال سبحان الله كم عمرك؟ راجل ما بيصليش ولا عمره سجد لله سجدة، وطول عمره عايش كده على الشهوات والملذات. قال كم عمرك؟ عندك كم سنة؟ قال عمري ستون سنة. قال سبحان الله، فإنك منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه. خلاص ده أنت قربت، خلاص يعني بينك وبين الموت شعرة. فالرجل كأن الكلمة يعني وقعت في موقع عظيم من قلبه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنه فكره بحاجة هو كان نسيها. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل يا هذا، من علم أنه ملك لله فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. فهل أعددت للسؤال جوابه؟ فقال رجل الفضيل ما الحيلة يرحمك الله؟ طيب أنا غلطت 60 سنة خلاص أيأس؟ لا ما تيأس. قال ما الحيلة يرحمك الله؟ وسبحان الله العالم لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله. قال الحيلة يسيرة. قال ما هي؟ هاتها قل لي عليها، هي ايه بالضبط؟ قال الحيلة يسيرة، أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبمناسبة الآية دي تحضرني قصة رواها المنذري بسند جيد، أن رجلا يعني قد بلغ من الكبر عتيا، رجل كبير جدا في السن يعني بشكل صعب جدا لدرجة أن حواجبه سقطت على عينيه، فدخل على النبي ولم يكن أسلم بعد، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. خد بالك بقى، فتبسم النبي في وجهه. ياه، طب وإيه لزوم البسمة في الوقت ده؟ طب ما كان النبي يغضب كده ويكشر في وشه لأنه راجل مذنب. قال لك البسمة دي لها أثر عظيم جدا على قلوب العصاة، إن هو حاسس إن هو ما ينفعش، خلاص هو يعني ما ينفعش يتوب، هو حاسس الدنيا كلها ظلمت في وشه، فبتيجي البسمة هنا بتضيء له الطريق، بتفتح له باب الأمل. فتبسم النبي وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال أشهد. قال أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. يا الله، فالراجل مستغرب ومش مستوعب الموضوع وعايز يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا ده في حاجات أنا لسه ما قلتلكش عليها. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، أنت تعرفش أنا عملت إيه؟ ده أنا عملت بلاوي يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا الله أكبر الله أكبر، فما زال يكبر حتى غاب عن عين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يتبسم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. افتحوا باب الأمل للناس، ما تقفلوش الدنيا في وشوش الناس، اوعى تيأس حد من رحمة ربنا. أنا أهدي ليك بس حديثين كده على الماشي كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الأولين رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال للرجل الآخر والله لا يغفر الله لك. خد بالك، فقال جل وعلا من ذا الذي تألى، يتألى يعني يحلف، من ذا الذي تألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. الحديث الثاني رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا، واحد فيهم كان مذنب جدا والتاني مجتهد في العبادة أوي. فكان المجتهد، والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين وكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا. خد بالك، فكان المجتهد يمر على المذنب ويقول أقصر، يعني كفاية بقى ذنوب. وأقصر ديت كلمة يعني ما هياش أسلوب دعوة، يعني زي ما تكون معدي على واحد نهار تقول له ما تخف بقى، مش كده يعني، ما تتقي ربنا، وده أسلوب دعوة. أسلوب الدعوة ده لابد إن أنت ترقق قلب الإنسان اللي قدامك وتمهد للمسألة وتحببه فيك وتقدم له الهدية وتتألف قلبه وتطبطب عليه وتقبله وتقبل رأسه وتحاول تتعامل معاه معاملة طيبة عشان يلين القلب ويلجأ ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إنما بالغلظة والشدة دي يزداد عنادا. فكان يمر عليه ويقول له أقصر والتاني يقول له خليني يا رب انت مالك انت سيبني ربنا يعلم باللي جواه مثلا يعني. ففي مرة من المرات مر عليه المجتهد فوجده مذنبا في ذنب كبير، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. قال أبو هريرة راوي الحديث يقول والله لقد قال الرجل كلمة أو بقت ضيعته، يعني هتخليه يهلك، أو بقت عليه دنياه وآخرته، فلما مات الاثنين دولت فاجتمع عند الله جل وعلا. فقال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما، أنت كنت عارف أن أنا مش هغفر له أو مش هدخله الجنة، أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا، اذهبوا به بالمجتهد فأدخلوه النار. ثم أمر المولى عز وجل الملائكة بأن يأخذوا هذا المذنب وأن يدخلوه الجنة. فأوعى أوعى تيأس حد من رحمة ربنا، يوم ما ربنا يكرمك وتبقى ملتزم وتبقى أو تبقى أنت ملتزمة وتشوف أي حد عاصي أو تشوف واحدة عاصية على طول نتذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يا جماعة احنا ما تولدناش ملتحيين وحافظين القرآن والسنة وعلماء ودعاء، كلنا كنا أصحاب ذنوب ومعاصي وما زلنا أصحاب ذنوب ومعاصي. هو في حد معصوم في الدنيا دي؟ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ تريد مبرأ لا عيب فيه وهل نار تطير بلا دخان؟ يعني انت لو التمست انسانا بلا ذنب خلاص لن تصاحب احدا على وجه الارض، فالكل اصحاب ذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. تعال نشوف قصة بقى جميلة جدا جدا نتعايش معها ونختم بها اللقاء الجميل ده، قصة معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعوذ ابن عفراء. علو همة فوق الخيال، علو همة يضرب بها المثل. الناس كانت زعلانة لما أهل الدنمارك أو الرسام اللي كان في الدنمارك سب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلوات ربي وسلامه عليه، لكن سبحان الملك زعلك على النبي عليه السلام خلاك عملت ايه؟ اهو قعدت تستنكر وبتوع الدنمارك وعملوا وسووا، انت عملت ايه؟ انت قربت من ربنا؟ انت اتبعت النبي عليه السلام؟ بتقول بحبه وبدافع عنه، اتبعت سنته؟ النبي عليه السلام امرك بكذا، عملت؟ نفذت؟ وقد يكون اللي غضب عشان خاطر النبي عليه السلام قد يكون اول من يخالف النبي، ودي مشكله كبيره. ان انا غضبان وزعلان عشان النبي عليه السلام وفي نفس الوقت ما بصليش، وهي غضبانه وفي نفس الوقت مش محجبه، وزعلانه عشان النبي عليه السلام هو بيعاقب الوالدين، وهي زعلانه عشان النبي عليه السلام وهي زعلانه زوجها، وهو زعلان عشان النبي عليه السلام وفي نفس الوقت مبهدل جيرانه. خدت بالك؟ يبقى فين بقى؟ فين الكلام ده؟ يبقى المفروض الانسان لما يقول انا بحب النبي عليه السلام اتبع النبي عليه السلام. اه سبحان الملك، يعني الانسان يعني لا يدعي المحبة إلا إذا كان متبعا للنبي عليه السلام. قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من أعظم علامات حبك لله اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زي قال الإمام ابن كثير هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله ولم يتبع الشرع المحمدي فهو كاذب في نفس دعواه. هو بيضحك على نفسه، بيضحك على نفسه ليه مش بتبع النبي عليه السلام؟ يبقى منين بيحب ربنا؟ ربنا بيقول لو بتحبني اتبع النبي بتاعي صلى الله عليه واله وسلم. شاف موضوع معاذ بن عمرو بن جموح ومعوذ بن عفراء، شباب صغيرين، صبيه صغار عندهم حوالي 12 سنه. سمعوا مجرد سماع بس كده ان ابا جهل بيسب النبي صلى الله عليه وسلم. صبيه صغار ورغم ذلك لم يتحملوا كلمه تقال في حق النبي صلوات ربي وسلامه عليه. هو ده بقى الحب، بقى الحب العملي، مش حب مجرد بقى كلام كده ودخان يطير في الهواء، لا حب بجد، حب النبي اتبع النبي، ولا اطيق ان انا اسمع ان حد بيتكلم ربع كلمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. على طول في ساعتها كانت في غزوه بدر، والحديث رواه البخاري، والاثنين يعني بيحكي عنهم عبد الرحمن بن عوف. بيقول عبد الرحمن بن عوف بيقول اني لفي الصف في يوم بدر اذ نظرت حولي فوجدت نفسي بين غلامين من اغلمه الانصار، لهم معاذ بن عمرو بن جموح ومعوذ بن عفراء. قال عبد الرحمن بن عوف فلم آمن بمكاني بينهما، يعني هيبدأ الجهاد دلوقتي، ويعني احنا لما بنكون رجاله وسط بعض اهو ده بيدافع عن ده وده بيدافع عن ده، انما انا دلوقتي وسط غلامين هعمل ايه؟ انا كده مكشوف يعني. قال ايه؟ فلم امن بمكاني. وفجاه بيقول فغمزني احدهما سرا من صاحبه اللي على اليمين، راح قال له يا عم يا عم، بحيث ان التاني ما يسمعوش. قال ماذا تريد يا ابن اخي؟ قال اتعرف ابا جهل؟ انت عارف شكله؟ قلت وماذا تريد من ابي جهل؟ فقال قد سمعت انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، يعني والله لئن لقيت ابا جهل لا يفارق سوادي، يعني جسمي لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الاعجل منا، يعني همسك فيه وعبط فيه ولا يمكن اسيبه لحد يانا يا هو الموت. فعبد الرحمن بن عوف يبقى مبسوط جدا، ده ب 100 راجل، شويتين لقى الثاني بيغمزه. يا عم يا عم، قال ماذا تريد يا ابن اخي؟ قال اتعرف ابا جهل؟ بارك ونفس الكلام يعني. قلت بلى، ايوه عارف. قال فلما تريد، يعني ماذا تريد من ابا جهل؟ قال سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيدي لئن لقيت لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الاعجل منا. قال فلم ارض عنهما بديلا. عبد الرحمن بن عوف كان في الاول بيقول ايه؟ انا قاعد يعني واقف كده مش في امان يعني، لا دلوقتي مش عايز ولا 100 راجل مكانهم، ده هم دول احسن 100 راجل. فقال فلما بدا الجهاد رايت ابا جهل يزول في الناس، عمال بيتحرك يمين وشمال. فقال فقلت لهما الا تريان هذا الرجل؟ شايفين اللي قدامكم ده؟ قالوا له ايوه. قال هذا صاحبكما الذي تبحثان عنه. قال فانقض، شوف اللفظ، فانقض عليه كالصقرين فقتلاه. ما استحملوش. في ساعتها على طول الاثنين جروا وراء، و12 سنه جروا وراء وبالسيف، راح قاتلين مين؟ ابو جهل. وراحوا الاثنين من فرحتهم، شوف يا اخي الحب يا اخي سبحان الله، من فرحتهم جريوا على النبي عليه السلام، وكلاهما يقول انا قتلته يا رسول الله. وده يقول له لا ده انا اللي قتلته يا رسول الله، الثاني يقول له لا انا اللي قتلته. حب النبي صلى الله عليه وسلم يطيب بخاطر الاثنين. قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال هات السيفين. خد السيفين فراى دماء ابي جهل على السيفين، فقال كلاكما قتل، انتوا الاثنين قتلتوه. ومين اللي جاب له بقى راس ابو جهل بعد كده؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان ابو جهل كان يسخر منه ويسميه ايه؟ كان عبد الله بن مسعود كان راعي غنم، فكان يقول له ايه؟ ماذا تصنع يا رويعي الغنم؟ يعني بيصغره للتحقير يعني. فراح طالع عبد الله بن مسعود، النبي عليه الصلاه عايز يطمئن ان ابو جهل اتقتل، فقال من ياتيني براس ابو جهل؟ فراح عبد الله بن مسعود مسك ابو جهل، طلع فوق صدره كان في الرمق الاخير. قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، واخد بالك؟ فسبحان الله، فراح ابن مسعود راح نازل عليه بالسكين او بالسيف وراح قطع رقبته وراح بها للنبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام قال آه الله الذي لا اله الا هو، هو ده ابو جهل، واخد بالك؟ يعني والله هو ده ابو جهل اللي اتقتل. فقال آه الله، يعني هو والله يعني. فالنبي عليه السلام قال هذا فرعون هذه الامه. شاهد في موضوع معاذ بن عمرو بن جموح ومعوذ بن عفراء، الاثنين يا جماعه كان لهم قصه كده غريبه جدا. في قصة إسلام والد معاذ بن عمرو بن الجموح. معاذ بن عمرو بن الجموح أبوه اللي هو عمرو بن الجموح كان كافرا، وكان أعرج شديد العرج. وده بقى يعني شوف همته لدرجة إيه؟ يعني أسلم وهو عنده شوف كام سنة، وراح قاتل في غزوة بدر وقتل أبا جهل أو شارك في قتل أبي جهل، ورغم ذلك برضه كان سبب إسلام والده، سبب إسلامه. وده اللي بنقول بقى للشباب يعني، أنت التزمت الحمد لله ربنا يكرمك يعني بالأسلوب الجميل والمعاملة الطيبة والابتسامة الحلوة، تستطيع ان انت تكون سبب التزام الام والاب واخواتك، تكون بركة على بيتك كله بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمهم الشاهد في الموضوع ان ابوه كان اللي هو عمرو بن جموح كان بيعبد صنم اسمه مناه. مناه ده اصلا صنم كبير جدا جدا موجود عند الكعبة، خد بالك. فطبعا عمرو بن جموح اعرج وهو كان ساكن بعيد عن الكعبة، فيعمل ايه؟ فبدل ما يروح الكعبة عشان يعبد مناه اللي هو الصنم الكبير، فقال لك لا انا اعمل ماكيت صغنطت كده ميني ملا، واخد بالك؟ يعني ايه اله كده على ما تفرج يعني، فاهم ازاي؟ ولما ابقى فاضي ابقى اروح للاله التاني الكبير. وراح عامل مناه كده صغنطت وحطه عنده كده ايه على حته كده عامله زي الكومودينو يعني. وكل يوم الصبح يقوم ويسجد لمناه ويبوس في مناه ويركع لمناه، ولما يسافر يستشير مناه، ولما المهم يعني مناه ده كان كل حياته. راح معاذ ابنه بقى عمل حركة جميلة جدا عشان يكون سبب اسلام والده، وكانت قصة جميلة جدا جدا، مش هقولها لك الا لما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. معاذ بن عمرو بن جموح كان هو كان اسلم في القبيلة بتاعته، هو ومعاذ بن جبل ومجموعة من الشباب الصغيرين. جمعهم قال لهم عايزين نشوف فكرة عشان والدي يسلم، والدي عدى 60 سنة وعايز يلحق يسلم قبل ما يموت. المهم اتفقوا مع بعض ومن شباك البيت كده واخد بالك، وراحوا ايه خاطفين مناه واخدينه وعزك الله، وراحوا رميينه منكسا راسه في بئر الناس بترمي فيها النجاسات بتاعتها، مخلفات قضاء الحاجه والكلام ده كله بيرموها في البير دي، فراحوا رميينه على راسه عند البير دي. صاحب الصبحيه معاذ، صاحب الصبحيه عمرو بن الجموح بيدور على الاله بتاعه ما لهوش، الاله تاه، الاله اتخطف، حادث اختطاف اله، واخد بالك؟ ايه بيدور الاله فين؟ إيه ربنا بتاعه بقى، فازاي ربنا فين؟ ربنا ضاع، فعمال يدور مش لاقيه، خرج في الشوارع حد شاف اله تاه، المهم يعني ايه؟ عمال بيدور على الاله بتاعه، حد شاف اله يا ولاد الحلال؟ لحد ما فضي فين وفين بص لقاه منكسا راسه عند بئر النجاسات، فبص قال اله ويترمي في المكان الوحش ده؟ فرح واخده وقال لئن علمت فاهم ازاي من يفعل بك ذلك او من فعل بك ذلك لاخزينا، ده انا كنت اقطعه. راح واخده البيت قوم غسله ومظبطه ومريحه كلنا ثلاث خمسات وسيفن اب ومظبطه، وراح حاطه تاني وقعد يعبطه، واخد بالك؟ برضه ما بطلش يعني. في اليوم الثاني معاذ بن عمرو بن الجموح برضه ومعاذ بن جبل والشباب راحوا سارقين الاله ورموه في نفس المكان. صبح الصبح عمرو بن الجموح فين ربنا بتاعه؟ ما لقاهوش، خلاص بقى عرف السكه بقت ايه؟ بقى ده مشواره اليوم يعني. الاله يروح يتحط في البلاعه ويروح يوم البلاعه وهكذا يعني. فراح جاري على المكان وراح جايبه برضه، لئن اعلم من يفعل بك ذلك والله لاخزينا، واخد بالك؟ وبعدين جه في ليله ثالثه ربنا الهمه بحاجه كده كانت دي سبب اسلامه. راح ماسك السيف بتاعه وراح حطه في رقبه الاله ده، الصنم بتاع منى ده. قال له لئن كنت الها حقا فادفع عن نفسك. ايه اله تايوان انت ولا ايه يا عم؟ ما تدافع عن نفسك، اعمل حاجه يعني. يجي يخطفوك ويرموك هنا وانت قاعد ما بتعملش حاجه، اعمل حاجه. لان كنت الها حقا فادفع عن نفسك. فالشباب جم بالليل برضه وراحوا واخدين الصنم المناه ده وفي راسه السيف كده واخدينه وحاطينه في البئر، وراحوا شايلين السيف وحاطين مكانه سلسله بكلب ميت. خد بالك بقى، عمرو بن جموح قام الصبح ما لقاش لا الاله ولا السيف. جينا على المكان ما خلاص بقى يبقى ايه بقى ده الويك اند بتاعه بيقضيه هناك يعني، فاهم ازاي؟ فراح ايه شاف المنظر، فراح لقى الاله مرمي في البتاع ديت بئر النجاسات، والسيف متشال ومحطوط كلب ميت. طبعا لو واحد بقى غيره بقى يكون متخلف ولا بتاع يقول لك ما شاء الله معجزه، ما شاء الله السيف تحول لكلب ميت، الله اكبر. طب يعني فاهم ازاي؟ ده لو انسان يعني مخه ضايع يعني. لكن الحمد لله ربنا اكرمه بان الهدايه جت في اللحظه دي. فبص كده اله ويتعمل فيه البلاوي ده، ده ايه ده؟ مسخره ده ولا ايه؟ ده عمال يتبهدل يمين وشمال، ده ملطشه ده ولا ايه؟ فراح باصص كده قال ايه؟ رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب، برئت من الاصنام في الارض كلها وامنت بالله الذي هو غالب، فسجد في محراب التوحيد وأسلم وآمن بالله جل وعلا واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجبتني جدا الحيلة الجميلة اللي عملها ابنه عشان يكون سبب في إسلام هذا الرجل. هذا الرجل أسلم بعد كم سنة؟ أسلم وكان عنده فوق 60 سنة، هو أعرج شديد العرج. وانتوا عارفين أن ربنا رفع تكاليف الجهاد عن ثلاثة، عن الأعمى وعن الأعرج وعن المريض، يعني هو ليس عليه جهاد أصلا. ورغم ذلك وولاده كان عنده 6 أولاد كلهم بيجاهدوا في سبيل الله، ومنهم ابن شرخ في قتل أبي جهل ومعاذ بن عمرو بن الجموح، ورغم ذلك لم يكتفي، عايز يخش يجاهد فين؟ في غزوة أحد. فابنه يقول له يعني أبي إحنا بنجاهد وإحنا كلنا في ميزان حسناتك واقعد وبلاش، يقول له أبدا. فراح اشتكاهم للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت يا عمرو فلقد رفع الله عنك الجهاد. ثم نظر النبي إلى أولادي وقال أما أنتم فدعوه، سيبوه فلعل الله أن يرزقه الشهادة. فدخل عمرو بن الجموح فقاتل فقتل فاستشهد في غزوة أحد. في رواية تانية جميلة قوي إن عمرو بن الجموح قال يا رسول الله إني رجل أعرج شديد العرج، ألئن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال أجل يا عمر. فدخل فقاتل فقتل، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد قتل في غزوة أحد، فقال والله يا عمر لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن سليمة صحيحة. الله الله، شفت علو همة الصبي الصغار قد إيه كان سبب في أنه يقتل أبا جهل، سبب في إسلام والده، سبب في استشهاد والده، حاجات كتيرة جدا. إن شاء الله ننتقل في الحلقة بتاع بكرة إن شاء الله مع علو همة النساء، ثم بعد ذلك علو همة الشيوخ. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علو الهمة وأن يجعلنا من السابقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا